بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس أصول الفقه وشرح كتاب الوجيز الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله، وصلنا فيه العوارض المكتسبة، العوارض المكتسبة، وتكلمنا من العوارض المكتسبة عن الجهل وعارض الهزل وعارض إيش؟ لا، اليوم عندنا السفة. ها؟ الهزل والجهل، الخطأ. تمام. اليوم عندنا العارض الرابع وهو السفه، والسفه في اللغة الخفة، وفي اصطلاح الفقهاء خفة في التصرف بالمال، يعني السفه إذا أطلق يراد إدارة الأموال. وتذكرون عندنا، تذكرون لما تكلمنا عن عوارض الأهلية، عوارض الأهلية، قلنا مراحل الإنسان، يعني عفوا مراتب أهلية الأداء، أهلية معدومة وأهلية ناقصة وأهلية كاملة وهي عند البلوغ، وهذه في كل شيء إلا في الأموال، ونحتاج إلى إضافة أخرى في أهلية الأموال وهو الرشد. الرشد، فالإنسان إذا بلغ سن البلوغ أصبح عاقلا، بلغ عاقلا، صحت جميع التصرفات منه ووجبت عليه جميع الواجبات إلا في الأموال، لا تصح منه التصرفات إلا إذا ظهر رشده. وقلنا كيف يظهر رشده؟ باختباره، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالسفه ضده الرشد، السفه ضده الرشد، فمن كان راشدا بمعنى خرج من السفه، ومن كان سفيها بمعنى أنه لم يرشد بعد. قال: عبارة عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل. إذن السفه هو عبارة عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل. مقتضى الشرع إيش؟ أن يصرف ماله في محرم. مقتضى العقل أن يصرف ماله فيما يعده العقلاء من الإسراف أو من التبذير أو مما لا فائدة منه، كمن يشتري حبة شعير مثلا بألف دينار. الحبة مفيدة، لكن هل تساوي الألف دينار؟ إذن مثل هذا مقتضى العقل أنه لا يصلح للتصرف في الأموال. والسفه إذا قلنا خفة في العقل، ألا يشكل على ذلك إدراجه في المكتسبة؟ ما شيخ محمد؟ إذا قلنا هو من العوارض المكتسبة وهي خفة في العقل، يعني رزانة العقل وخفة العقل هو أمر رباني، أمر رباني. إذن لماذا ذكر هنا في العوارض المكتسبة؟ لأمرين. لا، هو سوء التدبير في الأموال، خفة في العقل تؤدي إلى سوء التدبير في المال، هو هذا السبب أنه ذكر في المكتسبة، مع أن هذا الـ يعني عدم الرشد هي مسألة ربانية، إنما ذكر هنا لأمرين. الأول أن التصرفات التي يتصرفها السفيه منسوبة له، يعني هو الذي تصرف، هو الذي تصرف، فهنا تصرفاته تنسب إليه، هذا أولا. الثاني أن هذه الخفة في العقل يمكن دفعها، يمكن دفعها إما بالتعلم والتمرين وإما بالشروط. يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أبيع، يعني أبيع وأشتري، وإني أخدع، أخدع يعني مو مرتب بالبيع والشراء، إني أخدع. قال: إذا ابتعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، ولك في كل سلعة ابتعتها 3 أيام، 3 أيام في خيار. إذن ممكن دفع الأسفة، لذلك عد هو من المكتسبة. طبعا إذا تكلمنا عن السفة سنتكلم عن الحجر، قلنا السفة مع الأموال، إذن السفيه تحجر أمواله، لكني لن أتكلم عن الحجر الآن، مع أنه المؤلف ذكره هنا، لكني لن أتكلم عنه الآن. لماذا؟ لأن باب الحجر يدخل في جميع عوارض الأهلية، سنفرد له درسا خاصا الحجر، بحيث نأتي بعوارض الأهلية ونسبة الحجر في كل واحدة منها، هذا أنسب، يعني نجمع الكلام عن الحجر في مكان واحد. لذلك لن أتكلم عن الحجر، وإنما سأنتقل إلى العارض الخامس، وهو عارض السكر، عارض السكر. والسكر هو زوال العقل، زوال العقل. والسكر يكون بالخمر وما شابهها، وإنما سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل. الخمار، يعني الخمار إيش يغطي؟ الوجه، فهو من التغطية، إذا خمرت المرأة وجهها يعني غطته. فالخمر تغطي العقل، الخمر تغطي العقل، ويكون بالخمر المعروفة وما يقوم مقامها في التأثير، يكون بالخمر المعروفة وما يقوم مقامها في التأثير. هنا في اللوحة السكر هو قلنا العارض المكتسب الخامس. لماذا قلنا السكر عارض مكتسب؟ لأن الإنسان يفعله بنفسه، هو اكتسبه، هو اكتسبه، لكن بعض الصور قد لا يكون مكتسبا كما سيظهر لنا هنا. قال السكر هو زوال العقل بسبب، هو زوال العقل بسبب السكر، أو بسبب مسكر، هذا يعني خطأ، بسبب مسكر، زوال العقل بسبب مسكر. وهو يقسم السكر يعني إلى قسمين: سكر مباح، سكر مباح ومحرم. وقولنا هنا مباح ليس المراد أن هناك سكرا مباحا، لكن أسبابه مباحة، يعني أن فاعله لا يأثم، المراد هنا أن فاعل السكران هنا لا يأثم، لأن سبب السكر ليس عن عمد، ليس عن عمد ومعصية. مثاله: لو شرب الإنسان لبنا وقد وضع له فيه خمر، شربه ثم سكر، هو هنا اللبن الذي شربه مباح، فهو في الحقيقة شرب مباحا، لكنه شرب مسكرا دون أن يشعر، هل يأثم؟ الجواب لا يأثم. من هنا أخذ مسألة السكر المباح، ولا هو لا يوجد هناك عندنا سكر مباح، لأن الأصل أن العقل محترم، الله تبارك وتعالى أمرنا بالحفاظ عليه. لذلك من الضروريات الخمسة في الشريعة عندنا، الضروريات الخمس إيش؟ حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض، منها حفظ العقل. إذن الأصل أن يحافظ عليه ولا يعتدى عليه. مثاله البنج، هذا اللي في إجراء العمليات، يعني هذا يأخذ يريد أن يجري عملية فيأخذ البنج، أيضا يفقد العقل، وإن كان هنا ليس سكرا لكنه قام مقام السكر، فقد العقل ويذهب يتكلم ويهذي ويقول أشياء يعني ربما فعلها في حياته. ومن السكر المباح أيضا لو أكره على شرب مسكر، أكره قيل له إما أن تشرب الخمر أو قتلناك وشرب، هل يأثم؟ الجواب لا يأثم. إذن هذا مرادنا بالسكر المباح، يعني أنه أسبابه مباحة وليست محرمة على الإنسان. طيب، قال السكر طبعا لا يؤثر في أهلية الوجوب، لأن الذي يؤثر في أهلية الوجوب هو أهلية الوجوب، الذي يؤثر في أهلية الوجوب أهلية الوجوب الموت فقط. الذي يؤثر يعدم أهلية الوجوب الموت. إحنا مو قلنا أهلية الوجوب على الذمة على الحياة، وأهلية الأداء الآن السكران حي أم ميت؟ ها؟ حي. إذن أهلية الوجوب له كاملة، لو قتله إنسان وهو سكران ديته كاملة، وإذا كان عمدا يقتل به، إذن دية الوجوب أهلية الوجوب كاملة. لكن أهلية الأداء عنده معدومة، لأن أهلية الأداء مبناها على العقل، والعقل من السكران قد زال، عقله العقل من السكران قد زال. طبعا لا يخفاكم وهذا أمر معلوم أن الخمر في أول الإسلام كانت مباحة، ثم حرمت على مراحل، حرمت على مراحل. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا التحريم الجزئي. قال منافع وإثمهما، يعني تهيئة، هذا عفوا هذا تهيئة. التحريم الثاني الجزئي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب، إذن هو محرم في وقت الصلاة، هذا تحريم جزئي. ثم جاء التحريم القطعي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فجاء التحريم القطعي. طيب، إذن السكران سكرا مباحا يأخذ أحكام المغمى عليه، لماذا؟ لأنه فقد عقله من غير إرادة أو من غير إثم. طيب، لكن مع ذلك أقواله وأفعاله، تصرفاته القولية لا تصح. السكران سكرا مباحا، لو كفر أعوذ بالله، لو قال كلمة الكفر لا يكفر، لو طلق زوجته لا تطلق، لو باع واشترى لا يصح بيعه وشراؤه، لو راجع زوجته وهو سكران، كل هذا تصرفاته القولية السكران سكرا مباحا لا ينبني عليها شيء. ولكن تصرفاته أفعاله بالنسبة للأفعال ما كان في حقوق الله لا تصح منه، يعني كافر سكران ونطق بالشهادة حال السكر دخل في الإسلام؟ لا. لو مسلم نطق بكلمة الكفر أو سجد لصنم وهو سكران أو فعل إذن لا يترتب عليه شيء. أما أثر أفعاله فيما يتعلق بالعباد فهو وإن لم يأثم لكنه ضامن، وإن لم يأثم لكنه ضامن، فإن قتله عليه دية، إن أتلف المال عليه الضمان، يعني حقوق العباد لا تضيع إذا اعتدى عليها في حال سكره. الثاني عبد الرحمن حول النيل. السبب الثاني من أسباب السكر سبب محرم، وهو أن يأتي الإنسان فيتعاطى شرب الخمر باختياره أو ما يقوم مقام الخمر كالمخدرات وغيرها، فهذا أيضا له أقوال وله أفعال، يعني حال سكره. طيب، أما أقواله السكران بسبب محرم، أقواله الجمهور على اعتبارها، إلا طبعا هنا إلا في الردة، إلا في الردة الجمهور اعتبروا أقوال السكران سكرا محرما. لو طلق عند الجمهور، لو طلق طلاقه يقع، لو اعتق عتقه يقع، لو باع واشترى كله يعني ذلك يصح منه عقوبة له، قالوا عقوبة له. لماذا؟ لأنه فقد عقله بسبب نفسه. يأتينا الآن أبو الجمهور قالوا بما أنه تعدى على الشريعة وشرب الخمر فنرتب عليه الأحكام التي صدرت منه. فلو طلق زوجته وهو سكران يقع طلاقه، لو قتل يقتل، لو قتل يقتل مع أنه سكران، قالوا لأنه طيب. هذا قول الجمهور. أما الحنابلة والظاهرية واختاره ابن القيم وغيره ومن الحنفية الطحاوي رحمه الله، قالوا السكران إذا فقد عقله بشكل تام، لأن السكر أيضا مراتب، يعني من يدمن شرب الخمر أكرمكم الله هذا أحيانا ربما لا يسكر، فنستطيع أن نقول أن الذي يشرب الخمر حاله على ثلاثة، أمره على ثلاثة أحوال: أن يسكر سكرا يعني مطبقا كما قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يغلق. فهذا على قول الحنابلة والظاهرية وبعض الفقهاء طلاقه لا يقع، ولو قتل قتله خطأ يعتبر إذا أغلق. لكن إذا كان شرب الخمر ولكنه لم يفقد عقله، بل بعض الناس، أنا رأيت بعض الناس يخرج لقاء على التلفاز وهو سكران ويحلل سياسة ويتكلم لكنه سكران، لكن يعني بسبب اعتياد الخمر ربما تؤثر فيه وقتا يسيرا وبقية وقته يصحو. لا تسألون إيش مدريك، بعضهم يسوق سيارة. إذن إذا كان لا يدري ما يقول، على الصحيح أن أقواله غير معتبرة. لو قال كلمة الكفر لا يكفر، لو طلق زوجته لا تطلق، لو قتل قتله يعتبر خطأ. أما إذا كان سكره لا يذهب عقله، يعني لأن كلمة سكر بالمعنى الشرعي ما هو؟ زوال العقل. هذا ما زال عقله، هذا يعني ممكن أن نقول سفيه، خف عقله. طيب طلاق السفيه يقع أم لا يقع؟ تمام، السفيه يعني السفيه جميع الأعمال تجري تصح منه إلا البيع والشراء، إلا البيع والشراء. فهذا السكران الذي سكره ليس مطبقا أيضا تصرفاته تصح منه، فلو طلق تطلق زوجته. وهذا هو الأرجح، هذا أرجح من قول الجمهور، يعني التفصيل أرجح من الإطلاق. طبعا مما استدل به أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا يؤاخذ بأقواله كالطلاق أو القتل أو غيرها، قالوا يعني ردوا على الجمهور، الجمهور قالوا عقوبة له نوقعها عليه. أصحاب القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا الله تبارك وتعالى قد جعل عقوبة لشارب الخمر وهي الحد، يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة، فلماذا نرتب عليه عقوبة أخرى؟ فنجري أقواله مع أنه فاقد للعقل. تلاحظون وين المسألة؟ والصحيح أن العقوبة يكتفى بما ثبت في الشرع. لكن لو أن ولي الأمر الفقيه العادل مثل عمر أو ما شابه حكم أن طلاق السكران يقع كما حكم أن الثلاثة في المجلس تقع ثلاثة تعزيرا، يعني الفقهاء قالوا يقع طلاقه تعزيرا، طيب هل التعزير للفقهاء أم التعزير للقضاة وولاة الأمر؟ ولذلك طبعا في القانون العراقي، في القانون العراقي طلاق السكران لا يقع، أخذوا ما أخذوا بقول الحنفية، أخذوا بقول الحنابلة والظاهرية وقول بعض الفقهاء. نعم. طيب الثاني الأفعال، أفعاله أيضا في حقوق الله، أفعاله في فيما يتعلق بحقوق الله لا يؤاخذ بها، كما قلنا لو سجد لصنم، لو وقع منه ساب أو شيء، لو يعني أتى فلا يؤاخذ بها. أما حقوق العباد هنا تكلمنا عن الأقوال لكننا دمجنا بعض الأفعال معه. أما الأفعال فلو كما ذكرنا لو قتل أو أخذ المال فهو ضامن، وعلى الخلاف الذي ذكرته لكم قبل قليل. طيب طبعا المؤلف ذكر يعني بسبب الخلاف الموجود أدلة الظاهرية وأدلة الجمهور والحنفية، الحقيقة لا نحتاج إلى جميع ذلك، نأخذ يعني أصل المسألة فقط. نعم. الآن نأتي إلى العارض السادس من عوارض الأهلية المكتسبة. وعوارض الأهلية المكتسبة بمعنى أن الإنسان اكتسبها، لكن هنا الإكراه هو اكتساب لكن من غير الإنسان، وإنما من إنسان آخر، وإنما من إنسان آخر. قال الإكراه من العوارض المكتسبة لا من فعل الإنسان بنفسه ولكن من فعل غيره به، ومن فعل غيره به. تعريف الإكراه قال الإكراه حمل الغير على فعل ما لا يرضاه، الإكراه حمل الغير على فعل ما لا يرضاه، ما لا يرضاه ويختاره. لو خلي ونفسه حمل الإنسان على فعل ما لا يرضاه ويختاره، لو خلي ونفسه، هنا نقطة، هذا تعريف آخر، هنا نقطة. إذن على التعريف الأول الإكراه هو حمل الإنسان يعني من جهة غيره، حمل الإنسان على فعل ما لا يرضاه ولا يختاره، لو ترك مع نفسه لم يفعله. وهناك تعريف آخر هو أخصر، الإكراه هو خوف ملجئ، وهذا التعريف فيه ضابط، خوف ملجئ، لأن الخوف نوعان، خوف لا يلجئك إلى فعل الممنوع، وخوف يلجئك إلى فعل الممنوع. إذن الخوف إذا لم يرتقي إلى أن يجبرك على فعل الممنوع يسمى خوفا ولا يسمى إكراها، فإذا وصل إلى حد أنه خوف ملجئ تحول إلى الإكراه. طبعا الإكراه لا يتعارض مع أهلية الوجوب، وكذلك لا يتعارض مع أهلية الأداء، لكنه يؤثر في بعض الأحكام، يؤثر في بعض الأحكام. عبد الرحمن تحول هنا. هذا التقسيم مهم إخواني. انتبهوا له. أقسام الإكراه، أقسام الإكراه أقسامه باعتبارين، باعتبار مصدره، باعتبار مصدره وباعتبار أثره. أقسامه باعتبار مصدره وباعتبار أثره. أما أقسام الإكراه باعتبار مصدره فقسمناه إلى قسمين: إكراه بحق وإكراه بغير حق، إكراه بحق وإكراه بغير حق. إكراه بحق وإكراه بغير حق. ارجع لعبد الرحمن. ما المراد بالإكراه بحق؟ يعني هناك نوع من الإكراه لو أكرهه الإنسان كانت الآثار المترتبة على هذا الإكراه صحيحة، وهذا يكون مع القاضي في القضاء. لو أجبرك أحد على بيع بيتك، هل له ذلك؟ البيع لا يتم، لأنه من شرط البيع التراضي، وهنا أنت مكره على البيع. لكن لو كان عليك دين والقاضي أمرك ببيع بيتك، أو هو باع عنك، أمرك أن أكرهك على البيع ليسدد الديون، هذا إكراه. لكن إكراه بحق أم بظلم؟ إكراه بحق. البيع صحيح أم باطل؟ البيع صحيح. إذن إكراه بحق. صورة أخرى من الإكراه بحق: رجل آذى زوجته ورفعت عليه قضية خلع أو قضية طلاق، والقاضي اقتنع أن هذا الرجل يعني قد تجاوز الحد في أذى المرأة، فأكرهه على الطلاق أو طلق عنه. الطلاق يقع هنا، لو أكرهه على الطلاق طلاقه يقع، مع أن طلاق المكره يعني يأتينا بغير حق فيه خلاف، لكن هنا طلاقه يقع. لماذا؟ لأن هذا إكراه إيش؟ بحق. فالإكراه بحق عادة يكون في الحقوق، إما أن القاضي هو الذي يكره، أو ولي الأمر، أو مثلا من له ولاية. كل من له ولاية له أن يكره بحق دون أن يقع في الظلم. الثاني إكراه بغير حق. إكراه بغير حق هذا ما يعني وهو الأكثر. إيش يعني إكراه بغير حق؟ هو أن يعمد شخص فيكره غيره على فعل ممنوع، إما على قتل أن يقتل، أو أن يسرق، أو أن يقول كلمة الكفر، أو غير ذلك. فهذا إكراه بغير حق. طيب الإكراه بغير حق هل تترتب عليه آثاره؟ هل تترتب عليه آثاره؟ هنا يعني فيه تفصيل. التفصيل عبد الرحمن تعالى، قلنا الإكراه بغير حق هل تترتب عليه آثاره؟ فيه تفصيل. التفصيل هنا عند الأثر. أثر الإكراه إما أن يكون على الأقوال، وإما أن يكون على الأفعال. أثر الإكراه إما أن يكون على الأفعال أو أن يكون على الأقوال. أما أثر الإكراه على الأقوال فالإكراه عذر باتفاق العلماء، إما على الأقوال فالإكراه عذر، لكن في يعني فيما يتعلق بالأخبار، يعني في غير العقود، في العقائد والأخبار عذر. يعني لو أكره على النطق بكلمة الكفر، لا يكفر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إن عادوا فعد، يعني إن أكرهوك على سب النبي فعد للسب، إكراه على. وكذلك الأخبار، لو كذب، لو أجبر على الكذب وإلى غير ذلك، فله أن يأخذ بالإكراه. لماذا قلت فيه خلاف؟ لأن الإكراه فيما يتعلق بالعقود الحنفية قالوا أنه ليس عذرا. فعند الحنفية، يعني الآن عند الجمهور، لو طلق المكره لا يقع طلاقه، لو باع لا يقع بيعه. عند جمهور العلماء لو باع أو طلق أو لا، كل هذا لا يقع، لكن عند الحنفية يقع، الطلاق يقع والبيع يقع. لماذا؟ قالوا هو أكره لكنه فعل بإرادته. يعني غريبة، يعني أكره لكن عندما فعل فعل بإرادته، وهذا استدلال غريب. لا، الإنسان إما أن يكون مختارا أو أن يكون مكرها. فهذا الذي أكره على الطلاق، الصحيح أنه لا يقع طلاقه، لا قصد له، إنما ألجئ له إلجاء. لو باع واشترى، لو قلت لإنسان: إن لم تبعني سيارتك فقتلتك، أو سأحرقها، وبعت فلي أن أنقض البيع. لماذا؟ لأني بعت مكرها. إذن بالنسبة للإكراه في الأقوال التي ليست فيها عقود، العلماء اتفقوا على أن الإكراه عذر، حتى الحنفية. أما ما فيه عقود كالطلاق والرجعة والبيع والشراء، فجمهور العلماء على أن أفعال المكره، أقوال المكره لا تقع، الطلاق والرجعة وغير، وهو الصحيح، والحنفية قالوا يقع. نعم. الآن نذهب إلى الأفعال، إكراه في الأفعال. أيضا نقول الأفعال التي هي من قبيل المعتقدات كالسجود للصنم أو إلقاء المصحف، لو أكره على ذلك وفعله لا شيء عليه. لماذا؟ لأن هذا من حق الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قد عفى عن حقه: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تمام؟ إذا كان الأفعال، إذا كان في المعتقدات، فأيضا لا شيء على الإنسان لو أجبر على السجود للصنم وما شابه. لكن لو أكره على بقية الأفعال كالقتل أو إتلاف المال أو سرقة المال، أو أكره على الزنا، هل الإكراه هنا يعذر به الإنسان؟ الإكراه في الأفعال يعذر به الإنسان إلا في مسألتين، يعذر به الإنسان إلا في أمرين. يعني لو أكره على أن يحرق مال فلان، له أن يحرقه حتى يحافظ على نفسه. لو أكره على أن يتلف مالا، على أن يضرب شخصا، يعني لكن مو، يعني مو قتل. لكن الإكراه يستثنى في أمرين، أو لا يقبل فيه. أولا في القتل، القتل يعني لو أكره إنسان على أن يقتل عمدا، يقتل بالمقتول، يقتل به. لماذا يقتل به؟ لأن النفوس معصومة وهي متساوية، فلماذا تحافظ على نفسك وتقتل غيرك؟ لا، إن أجبرت على قتل إنسان فلا تقتله، ولتمت أنت، لأن تمت مظلوما خير من أن تموت ظالما. فليس له أن يقتل عمدا، والنفوس متكافئة. والعجيب أن الحنفية هنا لم يحملوا المكره الذي قتل الجرم، وإنما حملوا المكره. طيب، هذه الأولى، القتل العمد لا يعذر به الإنسان. الثاني الزنا، أكرمكم الله. الزنا هو عذر في حق المرأة، ليس عذرا في حق الرجل. قال الفقهاء، يعني قالوا لأن المرأة يتصور أن تجبر على الاغتصاب أو أن يعتدى عليها، ممكن، لكن الرجل لا يمكن أن يزني إلا إذا كانت له رغبة، تمام؟ فإن لم تكن له رغبة لا يمكن أن يزني. إذن المكره ليست له رغبة، وهذا يعني في التصور يعني قد يكون صحيحا، لكن الناس ليسوا في ذلك سواء، ليسوا في ذلك سواء. والصحيح أن الإكراه يقع على الرجل ويقع على المرأة، الإكراه قد يقع على الرجل ويقع على المرأة. طيب نرجع إلى القتل أو إتلاف المال، عليكم السلام، وخاصة القتل، الحد على من يقام؟ القتل شخص أمر شخصا آخر بأن يقتل وقتل، فعلى من يقع القصاص؟ يقع على المكره يعني الذي أكره، أم على من وقع عليه الإكراه، أم عليهما معا؟ فيه خلاف، منهم من قال على الأول، منهم قال على الثاني، منهم من قال على الاثنين، والصحيح أنه يقع على الاثنين، على الاثنين. لماذا؟ لأن هذا باشر القتل بنفسه، وهذا تسبب في القتل، ولولا المكره ما قتل المكره، واضح؟ وهذا يحسم مادة إيش؟ القتل. أي وهذا إكراه في الأفعال. يمكن باقينا ثلاث دقائق، مو انتهى الوقت؟ الزنا تعزير فيه فقط، يعني المكره يعزر، المكره يعزر، أو ممكن تترتب عليه يعني عقوبة. لا، المكره إذا أكره على فعل الزنا لا شيء عليه، يعني لا يجلد ولا يرجم. هنا فقط أختم حتى حج رشيد. شروط الإكراه، ليس كل إكراه يقبل. ما هي شروط الإكراه؟ هذه ما مسجلة، سجلوها إن شاء الله عندكم بعدين. للإكراه حتى يكون إكراها ملجئا أربعة شروط. أولا، أن يكون المكره قادرا على إنفاذ ما يتوعد به، قادر على إنفاذ ما يتوعد به. مو واحد يقول لك إن لم تفعل قتلتك، وهو ما يقدر يذبح فرخ عصفور مثلا، إذن هذا ليس إكراها. أن يكون المكره قادرا على إنفاذ ما يتوعد به. الثاني، أن يكون المكره عاجزا عن الدفع. أنت ممكن واحد يهددك لكن عندك القوة على المنع. الثالث، أن يكون الشيء المتوعد به لا يحتمل، كالقتل أو الاعتداء على العرض أو الأذى الشديد، أن يكون الشيء المتوعد به شديدا لا يحتمل. الرابع، أن يكون الإكراه حالا، يعني الآن، أو في يعني في وقت لا يسع المكره أن يهرب أو أن يستعين بالسلطان أو بالقضاء أو بمن يعينه على دفع الإكراه. فحتى يكون الإكراه ملجئا وتترتب عليه أحكامه لا بد من توفر هذه الشروط الأربع. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.